أبي سعد من الرياض بعث بعدد من الأسئلة، يقول: في الامتحانات تحصل حالة استنفار في المنازل، وذلك رغبة في تجاوز هذه الامتحانات، وهذا أمر طيب ونشجع أبناءنا على المسابقة فيها، ولكن الملاحظ غفلة بعض الآباء عن تشجيع أبنائهم للامتحان الأعظم وهو امتحان القيامة، فما دور الآباء والمعلمين في التذكير بأهمية الانتباه لمثل ذلك الأمر؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، الذي دل الأمة على كل خير وحثها على الأخذ منه بأوفر نصيب، وحذرها من كل شر وحذرها ما غبت الوقوع فيه، صلوات الله وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن شأن الراعي ما دام أن النبي يقول هكذا صلوات الله وسلامه عليه أن يحافظ على الرعية وأن يختار لها أفضل المراتع وأن يأخذ بالأسباب الواقية من أسباب الهلكة. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأب والأم والكبير من الإخوة والأخوات عليهم كلهم أن يهتموا بالأمر ويتعاونوا على البر والتقوى، ويعدوا أنفسهم ومن تحت أيديهم للعرض يوم الجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أنذرنا يوم القيامة حتى كأنه بين أيدينا يصبحنا أو يمسينا، ونبينا صلى الله عليه وسلم في نذرته لقومه يقول لهم: أنا النذير العريان. إن أكثر الناس يغضب ويتذمر ويتنمر إذا أخل الناشئ في أمر الدراسة والاستعداد لها، وقد لا يحرك ساكنا إن رأى هذا الناشئ لا يهتم بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. هذه الصلاة الذي يقول عنها سيد البشر: من حفظها وحافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهان يوم القيامة، وكان عند الله له عهد أن يدخله الجنة. وغير ذلك من أعمال الخير من إخلاص العبادة لله بكل مجالاتها، من عفة اللسان، من أن لا يتدخل فيما لا يعنيه. لكن ينبغي أن نعلم أن أمر الدين يعني كل واحد، فلا يقول أحد: لا أغير المنكر لأنه لا يعنيني، وله سلطة أقامتها الدولة تعنى بهذا الأمر. وقد يكون حتى مع أولاده يقول: الدولة قائمة بذلك وفيها كفاية، والواجب العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك لا يعذر أحد يرى منكرا في بيته أو في طريقه أو في المسجد الذي يصلي فيه أو في أماكن عمله من تجارة أو مهنة إلا أن يغير المنكر، لكن بإحدى الطرق الثلاث، ولا يحل له أن يتحول إلى الدنيا وهو يقدر على العليا، فإن النبي لم يرخص للإنسان أن يختار أسهل المرحلتين في التغيير، وإنما رتب ذلك على الاستطاعة. والاستطاعة باللسان قل أن يوجد من يعجز عنها، لكن المهم الاتصاف بالحكمة والأخذ بالرفق في سبيلي الأمر والنهي، والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على الشدة. فنصيحتي للمتكلم والسامع أن يتقي الجميع الله جل وعلا في أنفسهم وناشئتهم، وليعتذروا في الاهتمام بالاختبار، وليعلموا أنهم قادرون على حث من في المنزل ومن يلم به على طاعة الله، لأنهم لا يتوانون في الحث على الاستعداد للامتحان. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فنسأل الله يوفقنا للاستعداد لذلك اليوم بالتوبة من الذنوب والاعتذار من التقصير والأخذ بما يمكن من طاعة الله، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول أيضا: إذا تركت أولادي في مكان وعوذتهم وهم في هذا المكان، مثل مثلا نزلوا في البر يلعبون أو تركتهم في البيت ثم عوذتهم وأنا بعيد، فهل هذا جائز؟ وما معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين؟ هل يكون هذا التعويذ مباشرة بمسكهم أو النفث عليهم أو نحو ذلك؟ الشأن في التعويذ أنه تحصين وتدريع بإلباس الدرع، وهذا يكون في المواجهة، ومع ذلك فهو ينفع ولو كان عن بعد، لكن المباشرة هي المهمة والأولى، وتعويذه الحسن والحسين إنما بالمباشرة وليس في حال غيابهما. أحسن الله عليكم. حججنا في العام الماضي وكان الطواف في السطح وفي المكان المقابل للمسعى نواجه زحاما شديدا، فقمت عندها بأخذ النساء معي ثم الالتفات خلف القبة الكبيرة والدخول جهة المسعى شيئا يسيرا ثم إكمال الطواف، وذلك في كل الأشواط السبعة، فهل علينا شيء؟ لا شك أن الأخذ بالاحتياط والاقتصار على الطواف في المطاف هو الأولى، ومع ذلك فإذا خرج الإنسان في طوافه من الزحام إلى المسعى، سواء كان ذلك في السطح أو اضطره الزحام إلى أن يخرج إلى المسعى الثاني السطح الذي دون السطح فدخل فيه ثم نزل ليتم طوافه، فلا حرج، لأنه يصدق عليه أنه طاف بالبيت، إذ الطواف بالبيت هو الاستدارة حوله بهذه الصفة التي سنها بلغناها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فالطواف إن شاء الله صحيح. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى الترجيع في الأذان؟ هل هو جائز؟ هو جائز، وهي إحدى الصفات المنقولة عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والترجيع كان لأبي محذورة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. من مرسى مطروح، هذه إحدى الأخوات تقول: أختكم في الله من محافظة مرسى مطروح في جمهورية مصر، أرجو عرض أسئلتي على صاحب الفضيلة الشيخ صالح الحدى. تقول: عندنا خطان للمياه، أحدهما في الحديقة أمام المنزل وبه عداد للمياه ونستخدمه لري الأشجار والزرع، والآخر في خلف المنزل وليس به عداد للمياه وهو الذي نملأ منه الخزان الخاص باستعمال المنزل، ولجنة المياه عندنا تأتي شهريا وتأخذ مبلغا محددا لا تزيد عليه سواء زاد استخدام المياه أو قل. فسألت أبي عن استخدامنا لهذا الماء أهو جائز أم لا؟ فقال كل الناس تفعل هذا، لكن يا فضيلة الشيخ اللجنة المشرفة على اللجنة في المياه لا تعلم بذلك. فأصبحت أنا أتوضأ وأشرب من الماء الذي به عداد رغم المشقة الكبيرة التي تلحق بي، والكل يقول لي بأن ذلك من التنطع وأن استخدام الماء بالطريقة الثانية جائز، حيث إننا ندفع مبلغا محددا لا يزيد ولا ينقص، مع العلم أن لو علمت اللجنة الكبرى بما يفعله الناس ستأخذ منهم غرامة مالية. فهل استخدامي لذلك الماء جائز؟ وإن كان محرما فماذا علينا في الاستعمالات الماضية؟ أحسن الله إليكم. إذا كان الأمر كما تقولين وأن اللجنة المنفذة لأمر السلطة تمنع من ذلك وتلزم من خالف الأوامر بالغرم فلا يحل، فإن الطاعة لمن ولاه الله الأمر واجبة إذا كانت في مصلحة الأمة، وهذا التنظيم لا شك يراد منه مصلحة الأمة، فالالتزام به أمر مطلوب، وعمل الناس واستهانتهم بالأوامر وعدم تقيدهم لا يجعل الأمر مباحا، فليس سلوك الناس هو المحدد للتحريم والتحليل، فإن الحرام ما أحله الله ورسوله والحلال ما أحله الله ورسوله، والناس في الضلال أكثر منهم في الهدى، إذ الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. فعمل الجمهرة فعلا أو عملهم تركا لا يقول يجعل هذا أمرا سائقا، والتحرز للدين أمر لازم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أختنا تقول كنت جاهلة بأحكام المسح على الخفين، عندما أستيقظ لقيام الليل أتوضأ وأترد الشراب كما كتبت وأمسح عليه بقية اليوم ولا أخلعه إلا عند الوضوء لقيام الليلة الأخرى، وأفعل ذلك في فصل الشتاء فقط لأن الموسم يكون عندنا في المحافظة بارد جدا، فهل فعلي صحيح؟ وماذا علي مع العلم أنني مكثت على ذلك فصل الشتاء الماضي بأسره؟ ما مضى لا شيء فيه. وإذا فإن كنت أيضا تلبسين هذه الجوارب، جوارب القدمين بعد الطهارة، ثم تنكثين يوما وليلة تمسحين، فلا شيء في ذلك إن كان هذا هو مورد السؤال، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وقت للناس في أمر المسح للمقيم وقت يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليها، واليوم والليلة 24 ساعة، فإن شاء الله لا حرج عليك فيما مضى. نعم. تقول بأنها مصابة بالتهاب في الجيوب الأنفية، وفي بعض الأحيان عندما تكون صائمة ينزف الأنف دما قليلا من داخل الفم أكرمكم الله، ولا تشعر به إلا عندما تستطعمه وتكرر هذا معها في رمضان الماضي عدة مرات، هل تقضي تلك الأيام؟ لا، هي عليها إذا أحست بهذا الدم أن تلفظه، وإذا لم تحس به أو أحست به ولكنه نزل إلى جوفها دون إرادة ولا قصد فلا حرج عليها. أحسن الله إليكم. هل يجوز لمن حاجبيها كثيفة هم ملفتة للنظر أن تحلق منها القليل؟ لأنها قرأت في بعض الكتب أن الحلقة بالنسبة لمن لها حاجب كثيف وملفت للنظر لا بأس به، فهل هذا صحيح؟ هو لا شك أن الحلق أخف شأنا من النتف، إذ النتف يزيله بالكلية حتى يرى، من يرى يرى يظن أن هذا خلقة لم يمت فيه شعر، ومع هذا فينبغي أن تتركه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وذكر هذا الحديث لينتفع به من يسمع. فاتقاء ما يشك فيه حماية عن الوقوع فيما لا شك فيه، هذا هو الحزم. أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تقول خص الله الرجال دون النساء بطرق كثيرة للحسنات كصلاة الجماعة وكثرة الخطى للمساجد ونحو ذلك، كيف يمكن للمرأة المسلمة أن تحصل الأجور التي يحصلها الرجال؟ حباها ربها جل وعلا بشيء لم يحب الرجال به، فجعل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. والرجل لو صلى في بيته أثم، وطرق الخير كلها المرأة شريكة الرجل فيها، قد تختلف الأوصاف لما تقتضيه أحوال الجنسين، فالمرأة مأمورة بالستر لئلا تفتتن ولئلا تفتن ولئلا يقع عليها محظور، فهي مأمورة بالاحتنان ببيتها والقرار فيه، والرجل مأمور أن ينتشر في الأرض أمر لذب، إذا قضيت الصلاة فانتشروا. المرأة إذا أطاعت ربها واتقت الله جل وعلا في نفسها وفي من تحت يدها وفي من تتعامل معه كانت على خير عظيم. الله يقول إن المسلمين والمسلمات ما أوصى، فذكر الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ثم ختمه بما لهم من الأجر. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المملكة المغربية من الدار البيضاء من المستمع هشام، يقول أتابع برنامجكم هذا في وقت معين ألتقط فيه بث الإذاعة مساء وأستفيد منه كثيرا، وأستمع إلى عدد من الأسئلة حول ما يتعلق بالوساوس الكثيرة التي تجتاح بعض الناس، ومشكلتي أنني أعاني وأصاب بوساوس كبيرة في جميع الأوقات، ما العلاج الأمثل أحسن الله إليكم لهذه الحالة التي أصبحت تقلقني كثيرا؟ أعظم علاج لهذه الاستعانة بالله وحسن التوكل عليه والأخذ بجانب كبير من الأذكار، فإن الأذكار حصن حصين لمن وفقه الله. فنصيحتي لك أيها السائل ولكل مستمع أن يجتهد في الأذكار، والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فيذكر الإنسان الأذكار التمجيدية لله جل وعلا ويثني عليه، وبعد ذلك يسأل ربه حاجته و ويختم الدعاء بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكرر ما ينبغي له أن يمل ويقول دعوت 6 مرات ولم يستجب لي. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وما يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. إن الله لا يمل حتى تمل. والله يحب أن يسمع دعاء عبده وافتقاره إليه، ورحمته أقرب إلى العبد من أفكار العبد، ولكن العباد يستعجلون. ثم إني أنصحك أيها السائل، مع الأخذ بالعلاج الشرعي الإيماني، أن تراجع طبيبا مختصا في الأمراض النفسية، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، ولم يخصص الدواء بل ساقه بلفظ النكرة ليعم، يكون دواء بالحمية، بالعلاج، بالعقاقير، بالأذكار، في أي نوع من أنواع العلاج لا محذور شرعا فيه يستعمل. وأكثر من التوكل على الله جل وعلا، واختر ساعات الإجابة لرفع حوائجك إلى خالقك وإظهار الافتقار إليه. وفي الليل ساعة، كما جاء في الصحيح: لا يوفقها عبد يسأل الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. لكن لا تظن أن أعطى في أول وهلة، قد يكون في أول وهلة، ولكن قد يرجئه الله لحكمة هو أعلم بها. فلا تيأس ولا تمل، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا أخونا من المغرب يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: وزوجناهم بحور عين، ما معنى هذه الآية؟ الزواج هو الزواج المعروف، أي يجعل لهم زوجات من الحور العين، هذا لأوليائه المتقين الذين يخافون الله جل وعلا في السر والعلن. أحسن الله إليكم. هذا أبو جهاد المصري من خميس مشيط، عرضنا له بعض الأسئلة في حلقات مضت. يسأل هنا يقول: ما هي المدة التي لا يجوز للزوج أن يترك زوجته فيها، وماذا نعمل نحن إن كان نظامنا في المملكة مثلا لا يسمح لبعض المهن باستقدام زوجاتهم، كما لا يسمح لنا الكفيل بالنزول إلا في إجازات معينة بعد مرور 2 أو 1 سنة؟ لا تحريم في ذلك إذا أمن الخطر، وأما الأفضل أن يتعاهد المرء زوجته في كل 6 أشهر. وبعض أهل العلم يقول في مدة الإيلة للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. والصحيح أنه لا حد ما يتفق عليه الزوجان ويتراضيان عليه إذا صاحب ذلك الأمن من الوقوع في المحرم، فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة هذه الحلقة باعثها المستمع محمد العربي، يقول: عندي تجارة تقوم على بيع بعض الطيور والحيوانات النادرة، مثل بعض أنواع الغربان النادرة أو القطط أو الهدهد، فهل علي إثم في ذلك؟ إن شاء الله لا حرج في ذلك. الحرج أن يبيع الإنسان المحرمات، الحرج أن يغش في بيعه وشرائه ويخون إلى غير ذلك. وأما أن يتجر الإنسان بما يباح أكله وما لا يباح أكله مما يجوز اقتناؤه واستعماله، فلا حرج. مما لا يباح أكله: الحمر تباع وتشترى، أمر متقرر، ومما لا يباح بيعه الكلاب التي يتساهل الناس بها. والنبي يقول ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث. فإذا قرن ثمن الكلب لما تأخذه الزاني على زناها وما يأخذه الكهنة الذين عملهم يضاد التوحيد، علمنا أي منزلة نزل فيها ثمن الكلب.